أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. Yeah. Allah Allah. Ya Resulullah. Oh, Subhanallah. بسم الله